بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل الحديث عما يتعلق بالعاقلة بعد أن عرفنا المراد بها وتعريفهم وحكم العاقلة، كل هذا سلف. وكان الحديث بنا مع من الذين لا يدخلون ضمن العاقلة، وذكرت خمسة أصناف، وهم الرقيق وغير المكلف والأنثى والمخالف في الدين والفقير. فهؤلاء الخمسة لا عقل عليهم حتى ولو كانوا يرثون، فإنه لا عقل عليهم لما سبق وأن ذكرناه في التعليل لعدم دخولهم في العاقلة، في العاقلة. ولذلك هؤلاء لا يدخلون لما سبق أن علل به عنهم. طيب، بعد أن عرفنا من الذين، إذن من عدا هؤلاء فإنهم يعقلون إذا كان غنيا حرا موافقا في الدين رجلا، فإنه يعقل، والحالة هذه لأنها توافرت فيه مواصفات وخصائص العاقلة. طيب، في مسألة أخرى يذكرها الفقهاء، لو أن شخصا يعرف نسبه أنه من القبيلة الفلانية لكن لا يعلم من أي بطونها الخاصين، يعني ينتسب إلى القبيلة الفلانية، يضرب الفقهاء مثالا كما لو كان ينتسب إلى قريش لكن لا يعرف من أي بطن من قريش، فيا ترى هل نقول هذا عاقلته كل قريش؟ قالوا لا، من لم يعرف نسبه القريب فإنه لا يمكن أن يعقل عنه كل القبيلة. ولذلك إذا لم يعلم من أي البطون هو وينتسبون وينتسب إليهم فإنهم لا يدخلون في العقل. لماذا؟ لأن كل قبيلة لهم أب أدنى، لهم أب أدنى يتميزون به، فيعقل عنهم من يشاركهم في نسبهم الأدنى فقط. بمعنى نحن نعرف أن قريشا من أكبر القبائل ولها بطون وأفخاذ، فلو أن شخص قال أنا من قريش لكن لا يعرف أين ولذلك هم ينتسبون إلى جد قريب يجمع هذه القبيلة فيقولوا نحن من آل فلان لأن جدنا واحد، فأقصد من هذا إذا لم يعرف جده الأدنى فلا يصلح أن ينتسب للجد الأعلى، لأنه قلنا بهذا القول إذن كل الناس عواقل لبعضهم، لأن كل الأمة تعود إلى أصل واحد وهو آدم عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نريد أن ينتسب إلى جده القريب فتكون عاقلته هم قرابته الذين ينتسب ويلتقي معهم بجد يميزه عن الآخرين، يميزه عن الآخرين، فلا بد أن يكون على وجه أخص. أما أن ينتسب إلى القبيلة كلها فإنه لا يصلح أن يعقلوا عنه. طيب، بعد أن عرفنا هذا الشيء بقي عندنا أصناف من الأشخاص. فمثلا عندنا يقولون الهرم الذي وصل إلى محل سن التخريف أو الزمن، المريض الذي مرضه قوي، والأعمى. والأعمى هل يدخلون هؤلاء الثلاثة هم من العاقلة أو لا يدخلون؟ هرم وزمن يعني مريض وأعمى، إذا كانوا أغنياء فإن هؤلاء الثلاثة يعقلون. لماذا؟ لأنهم من أهل المواساة، لأنهم من أهل المواساة وعندهم قدرة على المواساة ولو لم يكونوا من أهل النصرة. فالمريض والزمن والأعمى لا يستطيعون أن ينصروا، لكنهم يستطيعون أن يواسوا بمالهم إذا كانوا أغنياء، إذا كانوا أغنياء. وهذا هو القول الصحيح. في قول آخر أن الشيخ الكبير الثاني الذي هرم والمريض إذا بلغ إلى حد الزمان يعني مرضه متعدي والأعمى فإنهم لا يدخلون ضمن العاقلة لأنهم ليسوا من أهل النصرة كالصبي، ولكن القول الأشهر أن هؤلاء الثلاثة يدخلون ضمن العاقلة لأنهم لهم قدرة على المواساة، وكما أن العاقلة قائمة على النصرة فهي أيضا قائمة على المواساة، فأيهما وجد فإنه يكون داخلا ضمن العاقلة سواء كان من أهل المواساة أو كان من أهل النصرة. طيب، أيضا لو أن شخصا من العاقلة، لو أن شخصا من العاقلة، نحن سنعرف الآن إن شاء الله أن العاقلة تدفع الدية في آخر السنة، يعني ينظر في آخر الحول من من العاقلة صالح لأن يعقل. لو أن شخصا صبي أو مجنون أو فقير أو مخالف في الدين في وسط الحول ليس من أهل العقل، لما جاء آخر الحول صار أهلا للعقل، يعني بلغ الصبي عتق الرقيق كلف زال جنون المجنون أسلم لو كان كافرا، يعني زال المانع من كونه لا يعقل، فيقولون إنه يكون يدخل ضمن العاقلة. ليس معنى هذا لما نقول إن الصبي خلاص ما عاد يعقل، هو لا يعقل لأنه صبي، لكن لما بلغ صار يدخل ضمن العاقلة. فلذلك يقولون من صار من أهل العقل عند تمام الحول فإنه يدخل ضمن العاقلة، ولا ينظر إلى أنه في ابتداء حساب السنة التي ستدفع في آخرها جزء من الدية أنه ليس أهلا للعقل، نحن ننظر إلى آخر الحول، فإذا صار أهلا للعقل فإنه يدخل ضمن العاقلة. في المقابل العكس، لو مات من العاقلة أحد أو افتقر، كان غنيا فافتقر أو جن قبل الحول، فإنه لا يلزمه شيء بلا خلاف. يعني لو أن شخصا دخل ضمن العاقلة ومحسوب ضمن العاقلة، لما جاء وقت التسليم قبيل آخر الحول زال وصفه بالعاقلة، مثلا ارتد عن الإسلام، جن، افتقر، فإنه في الحالة لا يدخل ضمن العاقلة بلا خلاف، لأن هذا المال يجب في آخر الحول على سبيل المواساة، وهو الآن لم يعد قادرا على المواساة بماله، لم يعد قادرا على المواساة بماله. هذا ما يتعلق بالعاقلة، ومن الذي يدخل في العاقلة ومن الذي لا يدخل في العاقلة. قلت أيضا إن العاقلة ليست خاصة بالمسلمين، بل إن الكفار يتعاقلون فيما بينهم إذا اتحدت مللهم ومناصرتهم، أما إذا اختلفت فهم كالمسلمين مع الكفار لا يتعاقلون. طيب، مسألة أخرى من مسائل العاقلة، لو أن عندنا، هل العاقلة تحمل القتل الخطأ عن كل جان، أو فيه جنات لا يحملون العقل؟ هذا سؤال مهم، وهو هل العاقلة تحمل كل قتل خطأ عن القاتل، أو أن العاقلة تحمل عن البعض دون البعض؟ هذه مسألة يعقد لها الفقهاء عليهم رحمة الله خطأ الإمام أو الحاكم. يعني لو أن الإمام الأعظم أو الحاكم الذي يحكم أدى إلى أن قتل خطأ، أدى إلى أن قتل خطأ، فهل عاقلة الإمام أو عاقلة الحاكم القاضي هل تعقل عن خطأه، أو يقال هذا الذي تولى منصبا لعموم الناس وعموم المسلمين نحن لا نعقل عنه، وإنما يعقل عنه بيت المال؟ إذن السؤال الذي طرح نفسه، خطأ الإمام أو الحاكم هل يتحمل عاقلته، أي قرابته من النسب، هل يتحملون عنه العقل كما يتحملون عن غير المخطئ، عن غير الإمام والحاكم، أو أن الذي نصب نفسه لإمامة الناس ولنفع الناس بعامة يتحمل خطأه بيت مال المسلمين؟ نقول لا شك في الأصل في العاقلة أنها تحمل القتل الخطأ، لكن بعض الفقهاء استثنى الحاكم أو الإمام، فقالوا إن خطأه يكون في بيت المال ولا تحمله العاقلة، يكون في بيت المال ولا تحمله عاقلته. لماذا؟ أولا أن الحاكم الذي يتصدى للناس يكثر خطأه نظرا لكثرة القضايا المعروضة عليه، فلو وجبت الدية في القتل الخطأ، في قتله الخطأ على عاقلته، لأدى ذلك لأن يجحف فيهم، قد يكون في كل سنة سيدفعون يتحملون، وبناء قالوا ما دام أنه يكثر وهو ينظر لمصالح الناس العامة فلذلك لا تكون ديته، أي دية قتل خطأه، محمولة من قبل العاقلة، بل يتحملها بيت المال، بيت مال المسلمين، نظرا لأنه هو يعمل لمصلحة المسلمين. أضف لذلك لأن لو حملناهم لأدى ذلك إلى أن يجحف بحقه عاقلته وقرابته فيتضررون، والأصل في الحمل العاقلة الدية ليس لأنهم جنات، وإنما يتحملون على سبيل التخفيف والمواساة، فلا ينبغي أن يثقل عليهم وأن تثقل كواهلهم بهذه الأموال. أضف لذلك قالوا لو أن قيل إن الخطأ، إن الإمام يتحمل خطأه ويكون على عاقلته، لأدى ذلك إلى أن يترك الناس مثل هذه المناصب، وحين والناس بحاجة ماسة إلى من يتولاها، فلذلك إذا تركوها صارت شاغرة فتضرر الناس. يعني قد يقول قائل أنا الآن سأبلى بكثرة المخالفات، بكثرة القتل الخطأ، وحينئذ عاقلتي لن تتحمل، إذن أنا الذي سأتحمل، إذن لا لن أعرض نفسي لهذا الأمر. فإذا قيل إن بيت المال يتحمل العاقلة فإن هذا لا يجعل الناس ينكفون عن عن عن قبول هذه الولايات التي هي لمصلحة المسلمين. وعندنا قاعدة تقول الغنم بالغرم، فكما أن المسلمين يغنمون وينعمون بحكم هذا الإنسان ويتولى أمورهم، فينبغي أن يغرم بيت المال الذي يمثله المسلمون بعامة أن يغرم في حال خطأ الإمام. هناك من يرى، إذن عرفنا أن هناك من يستثني خطأ الإمام أو الحاكم من حمل دية قتله الخطأ من قبل عاقلته ويحملونها الإمام. هناك قول آخر لا يستثنون ويقولون إن العاقلة تحمل خطأ القتل خطأ سواء كان القاتل إماما أو حاكما أو من عامة الناس. ويحتجون على هؤلاء، أي يحتجون بعمر رضي الله تعالى عنه لما تسبب في إسقاط جنين المرأة قضى بالعاقلة على نفسه. لكن أصحاب القول الأول، أصحاب القول الأول الذين يرون استثناء ذلك للعلل، إذن أنا أخلص من هذا الشيء، نقول هل العاقلة تحمل القتل الخطأ من كل جان أو لا؟ الأصل أنها تحمل القتل الخطأ من كل جان، وهذا هو الأصل فيهم وهو الذي دلت عليه النصوص، إلا أن هناك من أهل العلم من استثنى الإمام أو الحاكم فقال إن عاقلته لا تحمل قتل خطئه وإنما يتحملها بيت المال عنه. الذين رأوا استثناء الإمام عللوا بأن الخطأ يكثر وتحميل العاقلة سيكون في إجحاف بحقهم، نظرا لأنهم يحملون على سبيل التخفيف فلا ينبغي أن نثقل عليهم. وأيضا لو حملنا العاقلة لا استنكف الناس أن يتولوا هذه المناصب العامة التي هي لمصلحة المسلمين فيقع المسلمون في الضرر. آخرون لا يريدون الاستثناء ويقولون نحن لا نستثني أحدا، ويجيبون على السؤال المطروح أن العاقلة تحمل القتل من كل مخطئ سواء كان إماما أو ليس بإمام، نظرا لأن الأصل في العاقلة أنها تحمل دية الخطأ. وقد ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه وهو إمام ومع ذلك حمل دية الجنين لما قتله خطأ أو تسبب في إملاصه، وقضى عليه علي رضي الله تعالى عنه بأنه يتحمل دية هذا الجنين بغرة عبد أو أمة. وبالمناسبة دية الجنين الذي تحمله عمر رضي الله تعالى عنه هو يقول أهل العلم غرة عبد أو أمة. الغرة الأصل هي البياض في وجه الفرس، وغرة عبد أو أمة يعني أن يخرج مقدار العبد أو الأمة، وهي كما قلنا تساوي خمسا من الإبل، نصف عشر دية الأم. وكأنهم يقولون لما يكون عليك غرة كأنهم مثل لما يقول أعتق رقبة، ليس المراد يعتق الرقبة فقط وإنما الجسم كله، وكذلك الغرة الأصل فيها البياض في الوجه، لكن يريدون خمسا من الإبل. هذا ما يتعلق بتحمل العاقلة، هل تتحمل كل قتل خطأ أو أنه مخصوص ببعض الجنات على حسب التفصيل الذي سمعنا. نختم ما يتعلق بهذا هذه الجزئية بمسألة مهمة. لو أن شخصا ليس له عاقلة، شخص مجهول النسب ليس له عاقلة ووقع من قتل خطأ، مثله في الحكم لو أن شخصا له عاقلة لكن تلك العاقلة عجزت أن تحمل، فقيرة كلها فقيرة، فيا ترى الشخص الذي ليس له عاقلة أو له عاقلة وعجزت عن الحمل ماذا يعمل معه؟ نقول لا يخلو هذا الجاني إن كان مسلما أو غير مسلم، فإن كان هذا الجاني غير مسلم فإن الدية تبقى دينا في ذمته، لأن بيت المال لا يمكن أن يتحمل عن غير المسلمين، فبيت المال يعقل عن المسلمين فقط ولا يعقل عن غير المسلمين. أما إن كان هذا الجاني خطأ الذي ليس له عاقلة معلومة أو له عاقلة معلومة لكنها عجزت عن التحمل وهو من المسلمين، فهناك من يرى أن الدية يتحملها بيت المال، يتحملها بيت المال، وتكون حالة يسلمها مباشرة. فإن تعذر الأخذ من بيت المال فحينئذ له حكم آخر. إذن أولا ابتداء الجاني المخطئ المسلم الذي ليس له عاقلة معلومة أو له عاقلة لكنها ما قدرت على التحمل، فهناك من يرى أنها يتحملها بيت المال وتكون حالة. ودليل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ودى الأنصاريين الذي الأنصاري ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال. أحد الأنصار رضي الله تعالى عنه قتل بخيبر فوداه النبي عليه الصلاة والسلام، دفع ديته من بيت المال. قالوا فهذا دليل على أن بيت المال يتحمل، كما أن بيت المال يرث عند بعض أهل العلم إذا لم يوجد الميت والد فكذلك يغرم ويتحمل. وروي أيضا هذا الحكم عن عمر وعلي، فقد روي أن رجلا زمن عمر رضي الله تعالى عنه قتل في زحام ولم يعرف قاتله، فعمر استشار عليا رضي الله تعالى عنه فقال لا يطل دم امرئ مسلم، يعني لا يهدر، لا يطل أي لا يهدر دم امرئ مسلم، فأدى ديته من بيت المال. يعني شخص قتل ولم يعرف قاتله في زحمة فلم يعرف قاتله، فدفع عمر رضي الله تعالى عنه دية ذلك الشخص من بيت المال بمشاورة لعلي رضي الله تعالى عنه. ولذلك قالوا إنه إذا كان هذا الشخص ليس له عاقلة أو له عاقلة وعجزت فإنه يتحملها بيت المال. طيب إذا لم يكن له عاقلة أو له عاقلة وعجزت وحينئذ لم نستطع أن ندفع دية القتيل من بيت المال، فما الحكم؟ ما الحكم؟ إذا أنا عرفت الآن أن الجاني خطأ المسلم إذا لم يكن له عاقلة أو كان له عاقلة وعجزت فإن بيت المال يتحمل دية الجاني عن هذا عن العاقلة، فيكون العقل على بيت مال المسلمين لأنه موضوع لمصارفهم ومصالحهم وهذا منها. والدليل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأثر عمر رضي الله تعالى عنه بمشاورة مع علي رضي الله تعالى. لو فرضنا أن بيت المال لم يصرف ما استطعنا أن نأخذ من بيت المال هذه الدية، فما الحكم والحالة؟ هذا نجد أن الفقهاء يختلفون على قولين. قول يرى أن الدية تسقط لأنه لم نجد، ليس هناك أحد يتحملها، فلا الجاني كما سنعرف أنه ما يدخل ضمن العاقلة، وبيت المال ما قدرنا عليه وليس له عاقلة أو العاقلة عاجزة، فحينئذ لا مجال من القول بسقوط هذه الدية لأنه لم يوجد من يتحملها ومن يقوم بأعبائها وبدفعها. هذا قول. في قول آخر يرون أن الدية تؤخذ خطأ، تؤخذ من الجاني، تؤخذ من الجاني، يعني تكون الدية على الجاني نفسه، وهذا القول أصح من القول الأول. ودليل ذلك عموم قول الله جل وعلا في القتل الخطأ ودية مسلمة إلى أهل، يقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. الدية موجودة، فهنا الأصل هو وجوب الدية على الجاني نفسه لأنه نتيجة فعله، لكننا أسقطنا هذه الدية لما وجدت العاقلة التي تتحملها وتقوم مقامها على سبيل النصرة والمواساة والمعاونة. إذا لم توجد فنعود إلى الأصل، ونعود إلى الأصل وهو الأصل أنها تجب في ذمة الجاني فهو الذي يتحملها. ولا شك أن هذا القول أصح من القول الأول. إذن إذا لم يستطع بيت المال أو لم نتمكن من أخذ دية القتل خطأ من بيت المال، فهناك من الفقهاء من يرى أن الدية تسقط والحالة هذه لأنه لم يوجد من يتحملها ويقوم بدفعها. وأما القول الثاني فيرون أن الدية والحالة هذه تجب في مال الجاني نفسه، تجب في مال الجاني نفسه أخذا بعموم قول الله جل وعلا ودية مسلمة إلى أهله في حق القتل الخطأ، قال ودية مسلمة إلى أهله فينبغي أن تحفظ وأن تبقى. ثم الأصل أن الدية تجب في مال الجاني حتى ولو كان مخطئا لأن نتيجة فعله. وربنا جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن خرجنا عن هذا الأصل في القتل الخطأ الاعتبارات، كون القتل الخطأ يقع كثيرا، كون المخطئ معذور ويستحق الرفق والتخفيف، فلذلك نحملها العاقلة التي تقوم مقام الجاني في دفع الدية، لأنها تعوض ما فات من المحل. إذا لم نجد هذا البديل الذي يقوم مقام الأصيل لم نجده وهم العاقلة، فحينئذ لا شك أن الأولى أن نقول يتحمل الجاني نفسه مغبة فعله، ويعود الأمر بأن يحكم عليه بالدية، إذ هذا هو مقتضى الأصل. هذا هو مقتضى الأصل، فلما تعذر علينا وجود البدل ذهبنا إلى الأصيل فحملناه نتيجة فعله. ولا يمكن أن يقول لأن القتل خطأ، نعم القتل خطأ، والمتحمل هو العاقلة لو كانت موجودة، أما لم توجد فإنك تتحمل، لأنه لا يطل دم امرئ مسلم لا يهدر، فحينئذ يجب عليك أن تدفع هذه الدية لأنها نتيجة فعلك، والمسوغ لإعفائك منها يوم أن كانت العاقلة موجودة فتلزم بحكم الشرع بأن تدفع الدية، لكن لما كانت غير موجودة فإن الحكم صار إليك فأنت الجاني فتتحمل نتيجة فعلك، لأنها الآن لا مناص ولا مصير إلا إليك، فحينئذ يجب أن يتحمل الجاني نتيجة فعله. ولا شك أن هذا القول هو الأصح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه في غاية القوة، وحينئذ نقول إن الجاني هو الذي يتحمل مغبة فعله، كما هو الأصل في مثل هذه الجنايات، فالأصل أنها عليه، لكن خففنا عليها لما وجدت العاقلة، وهذا هو القول الأصح. بهذا انتهينا مما يتعلق بالعاقلة، ومن الذي يحمل ومن الذي لا يحمل، وما الحكم في حمل العاقلة والحكم في من لا عاقلة له، وسنقف عند ما الذي تحمله العاقلة وما الذي لا تحمله العاقلة في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.